عليه. حرمة بيده مليش قاعدة خلق الله يهتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الله الله الله جمال النبي يا ابو هلال بالله عليك صلاه النبي بارك فيك يا رب عينا جمال الله والذين مش قادرين نعمل حاجه ده ما بقول حق. انصت يا عم انصت. طول بالك يا ابني. الله اكبر. اللهم صل على النبي الصلاة والسلام. نعم يا حاج. نعم نعم يبارك فيك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. Yeah. صلت عليه اللهم صل على النبي صل عليه اللهم صل على النبي الصلاه والسلام شيخ القراء يا ولد الله اكبر ايوه بركه قلتها 20 مرة هيبقى المرة احلى من الثانية الله يفتح عليك يا حاج محمد عليك يا حاج محمد يا نور على ربنا يروق بالك ويديك الصحه يا حاج محمد انا ما شاء الله على نور الله الله الله الله بسم الله الله الله عظيمة جدا. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. سلام. نعم أعطاك والله. الله أكبر. الله ماشي. نعم الحمد لله رب. عليك حاج محمد. الله الله الله الله يا رب. الاتيشيرت بتاعك.